ما كانش النبي يا اخوانا بيتكلم زينا كده. تأمل كده، كان يتكلم بالكلام الذي لو أراد العاد أن يعده لأحصاه. أنت تقدر تعد كلام النبي ولا لأ؟ آه، كلنا يستطيع أن يعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كلامه يعد عدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا مع أطهر الخلق وأشرف الخلق وأشرف من وطئ هذا الثرى بقدمين، وهو رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نأخذ نبراسا من حياته ونبراسا من أقواله وأحواله وأفعاله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتعلم شيئا من شمائله وشيئا من مآثره، لكي تتكون عندنا الصورة الكاملة لهذا الشخص الكامل، وهو رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يتكلم في هذا البرنامج وهو رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نتكلم عن شيء من شمائله، شيء من أقواله، شيء من حياته عليه الصلاة والسلام. ولقاؤنا اليوم إن شاء الله عز وجل مع خلق عظيم من أخلاقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كلامه عليه الصلاة والسلام. كيف كان كلامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ لابد أن تعلم أولا أن الله عز وجل لما خلق الإنسان خلق له أذنان وفم واحد لكي يسمع أكثر مما يتكلم، واللسان هذا هو المورد للإنسان موارد العطب. تعاهد لسانك إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. إذا أردت أن تعرف عقل إنسان اجعله يتكلم. ولذلك أسوتنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان كلامه يعد عدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، كان يتكلم بالكلام الذي لو أراد العاد أن يعده لأحصاه صلى الله عليه وآله وسلم. تأمل كده، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم. ما كانش النبي يا أخوانا بيتكلم زينا كده. تأمل كده، كان يتكلم بالكلام الذي لو أراد العاد أن يعده لأحصاه. أنت تقدر تعد كلام النبي ولا لأ؟ آه، كلنا يستطيع أن يعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ كلامه يعد عدا. أنت لو جيت كده تأملت إلى أحاديث النبي، ما هو الأحاديث يعني إيه؟ يعني كلامه عليه الصلاة والسلام، سواء بقى كلام في الشرع، سواء كلام في أمور الدنيا، سواء بقى في إصلاح بين الناس، ده كلامه، حديثه، اسمه حديث. حديث يعني إيه؟ يعني كلام، سواء زي ما قلت لك، سواء الكلام ده في الشرع أو في غيره، كان كلامه يعد عدا. لو أراد العاد أن يعده لأحصاه. زي ما قلت لك أنت تعرف تعد كلام النبي؟ آه. ليه؟ لو نظرت إلى كلامه أو إلى أحاديثه تلاقي الحديث يا إخواننا عبارة عن سطرين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة بحد أقصى. ليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، لكن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردنا، ما كانش بيتكلم زينا. كل احنا طول انت فاكر، انت وانت انت فاكر كويس انت اتكلمت كم كلمة من الصبح لغاية دلوقتي؟ ما تقدرش تعدهم. لان احنا يا اخوانا بنتكلم وخلاص. كان كلامه قصدا وخطبته قصدا صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ يعني يا اخوانا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيدخل في الموضوع طول مباشرة، مش زي حالاتي وحالاتك كده نعمل ايه؟ نقعد نلف وندور ونحور ونعمل توطئة وتمهيد وعناصر ونبدأ نخش في الموضوع بعد ربع ساعة ولا حاجة. لا، كان كلامه قصدا يدخل في الموضوع على طول، وخطبته قصدا يدخل في خطبة على طول. ده كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل كده، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردكم، كان يتكلم بالكلام الذي لو أراد العاد أن يعده لأحصاه. وفي حديث أنس رضي الله عنه، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه. كان النبي برضو يا إخواننا إيه؟ بيكرر الكلام، بيعيد الكلام علشان الصحابة تعقل ماذا يريد وماذا يقصد. كان عليه الصلاة والسلام يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. واضح؟ كان هذا من هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يفهم الصحابة مراده. والكلمة أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام أعطاها مكانة عالية في هذا الشر. ينبغي الإنسان ألا يتهاون بكلمته أبدا، رب كلمة سلبت نعمة. تأمل كده في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. بإيه؟ بالكلمة. فما تستهونش بالكلمة، ما تقولش أصل هي كلمة وتعدي كلمة ومتقفش على الكلمة. لأ، أنا وإنت ما ندققش البعض ماشي، نعد البعض ماشي، تمشي لي ومشي لك ماشي، لكن عند ربنا ما بتعديش. عند ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قلتها ليه وأصدق بها إيه. تأمل كده، تأمل، ركز كده في كلامك. عند ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. علماء الأصول يقولون أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. إيه النكرة وإيه سياق النفي؟ سياق النفي اللي هي ما يلفظ من قول، قول دي نكرة، نكرة يعني إيه؟ في سياق النفي تفيد العموم، يعني ما من قول يلفظ به الإنسان إلا لديه رقيب عتيد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح الإنسان فيه إلا والأعضاء تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني إيه؟ يعني بتترجى، تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا وإذا عوججت عوججنا. أعضاء جسمك كلها بتتوسل وبتترجى لسانك، اسكت شوية، اسكت وكفاية. أعضاء جسمك كلها بتترجى لسانك كل يوم. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، فكيه اللي هو اللسان يعني، وما بين فخذيه اللي هو الفرج يعني، أضمن له الجنة. اخطر عضو في جسم الانسان كله يا اخوانا اللسان. علشان كده زي ما قلت لك النبي عليه الصلاه والسلام كان كلامه بسيط، كلامه قليل، ما كانش بيتكلم زي حالتنا كده يا اخوانا. لذلك لازم الانسان يا اخوانا يكون عاقلا، يكون رزينا، لا يتكلم ولا يثرثر. وكثير من الناس يتخللون بألسنتهم كتخلل البقره بلسانها. لذلك في حديث أبي هريرة وفي حديث أبي شريح الخزاعي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. عندك كلمة حلوة قلها، ما عندكش أسكت، يسعك السكوت. هذا الذي ينبغي أن يكون الإنسان عاقلا به. إن الواحد يا إخواننا مش بيتكلم خلاص، ما الناس كلها بتتكلم، مش معنى جت عليا، ما هو انت ستؤاخذ بكل قولة وكل لفظة. لا تنظر الى حماقات من حولك، انظر الى ما يصلحك، الى ما يقيم وأدك ودينك. مش الواحد يتكلم وخلاص. شوف النبي اللي هو المشرع عليه الصلاة والسلام كان كلامه يعد عدا، كان كلامه قصدا وخطبته قصدا. لم يكن صلى الله عليه وسلم يسرد الحديث كسردنا، كان يتكلم بالكلام الذي لو أراد العاد أن يعده لأحصاه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.